بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المحكوم عليه والذي سيتوجه إليه النظر في هذا الموضوع هو ما نستثني من التكليف، ذكره وبيان حقيقته والذي أوجب عدم تكليفه. هذه المسائل التي ستبحث هنا. في ذلك يقول: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي، فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما أتلفه ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما. قال: والصواب، وهذا اللفظ يدل على أن في المسألة خلافا، أنه قال ما قد مثلا ويمتنع لا يجب لك الذي يدل على الجزم والقطع، وإنما قال الصواب، ويقابله ما ليس بصواب، وهذا يدل على وجود من يرى خلاف هذا الصواب. قال: والصواب امتناع تكليف الغافل. الغفلة عرض يعرض في النفس، من عوارض الكيفيات النفسية، يرفع الدراية، يرفع الدراية أي المعرفة والعلم، هذا هو الغفلة. فإذا قام بالشخص زالت عنه الدراية لما غفل عنه، وليس مطلق الدراية، ما غفل عنه يكون جاهلا به، هذا هو الأصل في الغفلة. أما المفردات المنطوية تحت الغافل يذكرون من ذلك الناسي والساهي والسكران والمجنون، كل هؤلاء يدرجونها في الغافل، فما سيأتي الكلام على ذلك مما يدل على أن لفظ الغافل هذا مصطلح أصولي وليس لفظا لغويا، مصطلح أصولي، لأن السكران ليس غافلا، إنما قام به الجهل وعدم الدراية، والمجنون كذلك قام به هذا العدم عدم الدراية، كذلك الساهي والغافل. إذن والنائم، فكلمة الغافل هنا يجب أن تحرر على المعنى الذي قصد منها، وهو عدم الدراية الذي لا يدري، هو المقصود بالغافل، فيه وصف يمنعه من الدراية، وقام به وصفا، التمكن من الفعل، يستطيع أن يفعل الفعل، ويستطيع أيضا ويمكن منه الفعل، يتمكن من الفعل ويمكن منه الفعل، وصفان قائمان به. إذن ما الذي فاته وسقط عنه وجعله غير مكلف؟ هو عدم الدراية. والذي ناقشه هنا هو استحالة اجتماع الغفلة مع التكليف، استحالة طبيعية واستحالة عقلية، وأي مبحث من مباحث الأصول يناقش في الجواز أو الإمكان أو الاستحالة فإنه حكم عقلي. والمنهج المتبع في هذا أنهم يذكرون الجواز العقلي هو الأول ليثبتوه، فإن ثبت خاضوا بعد ذلك في الوقوع الشرعي، فإن منع عقلا لا يدرس ولا يبحث. لا يبحثونه إن كان ممنوعا عقلا ولا يدرسونه. فإن تردد فيه النظر بين المنع والجواز ووقع فيه الخلاف، الذين يثبتون فيه الإمكان والجواز يدرسونه في الشرع، والذين يقولون مستحيل أن يكلف هذا الشخص مثلا، فإنهم لا يبحثون الوقوع بعد ذلك. فإذا درسوا الوقوع الجواز العقلي انتقلوا إلى الجواز الشرعي، لأن الشيء قد يجوز عقلا ولكن لا يجوز شرعا، فالعقل قد يجوز أمورا ولكن الشرع لا يجوزها. الله سبحانه وتعالى يجوز العقل فيه مثلا أن يعطي للعاصي ويمنع المطيع، العقل يجوز ذلك، ما المانع منه؟ لا، إذا استحضرت أمور العقيدة وما يجب لله تعالى من صفات وما يجب له من أسماء وإلى آخره، هذا إذا استحضر يقضي بمنع ذلك، مع أن العقل يجوزه لا يمنع منه. ولذلك في الشرع يبحث الجواز في الأصول، يبحث الجواز العقلي أولا حتى إذا ثبت وتحقق من أنه ثابت انتقلوا إلى الجواز الشرعي. فإذا ما وقع الجواز الشرعي يبحثون الوقوع وصور الوقوع وآراء الناس في ذلك. إذا ما الذي منع هذا الشخص؟ منعه عدم الدراية الذي لا يمكن أن يجتمع مع التكليف، لأنه لا يتأتى منه تحصيل الفعل طاعة، لأن المطلوب منه أن يأتي بهذا الفعل طاعة، والتكليف مقتضاه أن يأتي بالشيء امتثالا، معنى الامتثال المطاوعة للأمر والنهي، هو المقصود بالامتثال مطاوعة الأمر والنهي. قد يقول البعض وقد يصدر منه هذا الأمر اتفاقا، هذا هو الذي قالوا بأنه غير معتبر وليس هو المكلف به، وليس هذا بالذي توجه إليه التكليف، لأن الذي يقع اتفاقا ليس مطلوبا ولا ملزما به. مادة التكليف تستحضر هنا من أجل أن يؤخذ منها وجه المنع، منع تكليف إلغافه. التكليف معناه طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، وهذا الذي سيأتي بهذا الشيء سيأتي به اتفاقا، فأين هو الطلب وأين هو الإلزام؟ فلم يأتي به بالإلزام، ولم يأتي به لأنه أجاب الطلب، بذلك فإنه يستحيل أن يكلف هذا حاله. في ذلك يقول واستحالة اللازم يلزمها استحالة الملزوم. ثم إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، فالمأتي به ملزم به، والمفعول اتفاقا مجرد من هذا القيد، معنى أنك إذا أردت تبحث عن وجه عدم التكليف، إذا كنت تبحث عن وجه عدم التكليف الغابين وأردت أن تستدل على ذلك، فأنت ستأتي بكلمة التكليف هكذا، ثم تأتي بتفسيرها فتقول التكليف إلزام ما فيه كلفة، ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة، هذا حسب التكليف، فمنهم من فسره بهذا ومنهم من فسره بهذا يدخل في الواجب وما في حكمه، وهذا من فسره يدخل فيه حتى المندوب، طلب ما فيه كلفة. مقتضى هذا التعريف أن يكون الفعل الذي يقع بالتكليف ملزما به، وهذا قيد لا بد أن يصحب العمل أن يكون فيه الإلزام أو أن يكون مطلوبا فيفعل بدافع الإلزام أو بدافع الاستجابة للطلب، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا بهذا، أن هذا مأخوذ من هذا وهذا مأخوذ من هذا، فلا بد أن يتقدم هذا ليتفرع عنه هذا. أما الاتفاق فعل اتفاقا فهذا يسمى فيه فعل اتفاقا، وهذا خلا من قيد الإلزام وخلا من قيد الطلب، وبذلك انفصل هذا عما يستوجبه التكليف من الإلزام ومن الطلب. أظن هذا واضح. جيد. إذا كنت مثلا يوما قد نسيت الظهر، صلاة الظهر، ثم بدا لك أن تفعل هذا الفعل ولكن لم تستحضر تكليف لا من جهة الطلب ولا من جهة الإلزام، ولكن كان هناك عمل تفعله، فأتيت بهيئة الصلاة، أتيت بها، هذه الهيئة التي أتيت بها لم تأتيها لأنها مطلوبة منك ولم تأتيها لأنك ملزم بها، بماذا أتيتها؟ أتيتها اتفاقا، كان الناس يلعبون فتبعتهم في لعبهم، وعندما نظرت إلى هيئة الفعل وجدت أن هذا الفعل صلاة، هذا اتفاق. هل هذا يعتبر الفعل الذي هو مكلف به؟ لا، الفعل المكلف به لا بد أن يكون معمولا للاستجابة للطلب أو معمولا من أجله أن توافق الإلزام. هذا هو وجه عدم دخول فعل الغافل اتفاقا تحت معنى التكليف. وإذا قال قائل يمكن أن يفعل ذلك امتثالا، إذا أراد أن يفعله امتثالا أو إلزاما لا بد أن يرفع الغفلة، لا بد من رفع الغفلة، فإذا ارتفعت الغفلة يمكن أن يفعله استجابة للطلب أو استجابة للإلزام. أما إذا بقيت الغفلة مستحيل أن يأتي به ليوافق التكليف. هذا هو وجه الحكم على أن الغافلة أو الغفلة تمنع من التكليف. إذن لا بد من الدراية، ولكي يترسغ عندك هذا الوجه حتى يكون ماضيا في الذهن، استحضر التكليف وانظر إلى ما تقتضيه في صفة الفعل، وهو أن يكون ملزما به أو مطلوبا فيكون معمولا لأجل الإلزام، أو معمولا لأنه مطلوب، فإذا ما حصل ذلك فستعلم أن هذا الفعل الذي تكون مع الغفلة سيرفع فيه الطلب لأنه لم يستحضر، وسيرفع فيه أيضا صفة الإلزام لأنه لم يستحضر، وما دام هذا الفعل قد رفع فيه هذين القيدين فإنه لا يمكن أن يكون موافقا للتكليف، وإذا لم يوافق التكليف فإنه سيكون بينهما تباين. فإذا ما أريد أن يفعل الفعل من أجل التكليف لا بد من رفع الغفلة، فإذا ارتفعت الغفلة حينئذ أمكن أن تأتي وتستحضر الطلب الشرعي أو أن تستحضر أنك مكلف من جهة الشرع. هذه هي المسألة الأولى وهي واضحة. الأمر الثاني أن هذه الدراية التي اشترطت هنا ما هو حدها؟ يقول لك شيء واحد مثلا يقول لك لابد إذا أردت أن تصلي أن تعلم بأن هذا الشيء أنت مكلف به، والدراية هنا على مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعلم أنك مطلوب منك هذا الفعل، هذا الفعل مطلوب منك هذا الفعل، هذه المرتبة الأدنى من الدراية. الدرجة الأخرى أن تستحضر الفعل امتثالا للطلب، بحيث تستحضر الدليل الذي دل على الطلب. مثلا أنت أردت أن تصلي الظهر، فإذا ما أتيت الظهر وصليته ثم أردت أن تبحث عن علة هذا الفعل، تقول هذا الفعل علاش، لماذا أفعله؟ هو مطلوب مني، هذا وقت الزوال، والمفروض مني الآن أن أصلي الظهر، مطلوب مني. من غير أن تستحضر وأقيم الصلاة، من غير أن تستحضر إن كتب عليكم خمس صلوات وغير ذلك من الأدلة، يكفي هذا أن تستحضر أن هذا الفعل مطلوب منك، هذه هي الدراية التي ترفع الغفلة. وإن زدت إلى هذه الدرجة فهذا فيه إيغال في رفع الغفلة حينئذ. إذن فأنت حينما تقدم عن الفعل قد تفعله، ثم إذا رجعت إلى نفسك وسألتها لماذا أفعل هذا الفعل، فتقول هو مطلوب مني، مطلوب مني هذا الفعل، فاستحضرت أنه مطلوب منك. ولو التفت إلى الدليل لعرفت أنه هو الذي خوطبت به، فهذا كافي في تحقيق في رفع الغفلة. فإذا استحضرت حينئذ الامتثال التام لأمر الله تعالى الذي فيه الأمر بهذا الفعل فهذا أعلى أنواع الدراية التي ترفع الغفلة. فإذا قلنا من لا يدري رفعنا عنه الدرجة الأولى والدرجة الثانية، ليس عالما بأن هذا الفعل مطلوب منه حين أتاه، وذلك يسمى الاتفاق، وليس أيضا مستحضرا لهذا الذي ذكر من النص الذي يمتثله أو الذي يطيع الله تعالى به في هذا الفعل. هذه هي درجة الدراية في هذا الأمر، وهذا القدر لا بد منه، هذا القدر لا بد منه، ولا يمكن الامتثال إلا بهذا. هذا القدر لا بد منه، أن تعلم بأن هذا الفعل مطلوب منك حينما كنت تأتيه، لا بد منه، فسواء كان هذا فعلا أو تركا، هذا هو الأصل. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الثالث، هل الكف، هل الفعل الذي هو الكف كمثل الكفي، بمعنى هل إتيان الصلاة كمثل ترك شرب الخمر مثلا، أم أن بينهما تفاوت؟ الذي ذكره في هذا فيما يتعلق بالثواب أن الفعل غير الكفي يكفي فيه الامتثال المنافي للغفلة، وهو الامتثال بالقوة، بحيث يكون لو توجه إلى موجب الفعل لعرف أنه الخطاب. مثلا لو أن الإنسان يصلي فأتى بالصلاة بعدما تقرر في نفسه أنه مطلوب، ثم توجه إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فعرف أنه الخطاب الذي توجه إليه في هذا الأمر، فهذا كاف في الإتيان بفعله ماذا؟ غير الكف، فعل غير الكف. وإن كان كفا فلا بد أن تأتي به قاصدا الفعل، لا بد به من الانتفاع. فإن لم يفعل بعيده مثلا هذا الشيء لم تقصد فيه هذا الأمر، وإنما ترك وأهمل كأنك لا تريده لمزاج أو طبع، فهذا لا ثواب فيه ولا إثم، ليس فيه ثواب ولا إثم. هكذا. فإن قيل إذا كان هذا بما هذا لن يفهم جيدا، فنريد أن نفهمه ونعيده حتى يفهم. المبحث الثالث في المشترط، في فعل، غير الكفي وفي الفعل الكسر. وفي الفعل الكسر الفعل غير الكف والفعل الكف. الفعل الكف هو مثل ما طلب بقوله تعالى لا تشركوا في الماء في المدرسة، الماء لا يجوز أن تشركوا فيه، لا تشركوا ولا تشركوا في الماء في المراحل، لا تشركوا. هذا الآن سمى الفعل الكف. صلوا على النبي مثلا، لا صلوا الظهر، هذا غادي يدخل فيه البحث او التمييز في دلالتها الوجود. صلوا الظهر، هذا ما هو المقصود به ومن هو المقصود بهذا؟ هذا مقصود بعينه ان يحصل بذاته، يعني متعلقون بأمرين وجوديين لا بد أن تدخله في الوجود. الصلاة مطلوب منك أن تدخل الصلاة في الوجود، ولذلك هذا كما قال لا بد أن تأتي، لا يكفي فيه الامتثال المنافي للغفلة. فلن هذا يكفي فيه هذا فيه هذا، فإذا ما عرفت أنك مطلوب به فهذا كافي، لأنه مطلوب بعينه. وهذا لا تسرفوا فعل غير الكف ليس مطلوب منه شيء، لأن المقصود بالكف هنا هو العدم، إبقاء العدم على ما هو عليه. وبذلك فإن من قصد إلى كف النفس عن الحرام وردها واستحضر ذلك فهذا له الأجر والثواب، والذي لم يستحضر هذا وإنما انفصل عن هذا الشيء لسبب من الأسباب لا إثم له ولا ثواب، لأنه ليس المقصود هو أن تحضره قد ظهر، وإنما المقصود هو أن يبقى في العدم. والتكليف بالنهي سيأتي البحث فيه مفصلا. هذا ما تقرر في هذه المسائل. وإلى هذه المسائل باختصار أشار الشرديني بقوله حرام لا، هذه مسألة فقه، هي هذه مسألة فقه، هذه ستبحث فقها، لأن هذا الآن فيها جزئيات فقهية، هذه فقهية، هذه ليست أصولية. الأصول هي دراسة الشيء من حيث هو، والأمثلة إن أوردت فيه فذلك باعتبار فقط البيان، وليس أنها تعتبر داخلة مثل هذا الفقه. هذا سيأتي بحثه في الفقه. هل الغفلة إذا قضت عليها الشهوة تعتبر أو لها ترفع أو لا ترفع؟ سيأتي الكلام على ذلك. نعم. قول الشارع امتثال أي مطاوعة للأمر والنهي، فلا في شرح من هذه السفر، واحترز به عن الإتيان باتفاق، إذ التكليف إلزام ما فيه كلفة، فالمأتي به ملزم به والمفعول اتفاقا أي لا نظرا للأمر، وفاعله من حيث فعله اتفاق غير ملزم، إذ الاتفاق لا حاجة فيه إلى إلزام. وقد يقال كان ثمرة التكليف كأن ثمرة التكليف اختيار المكلف، كان المطلوب الفعل مطاوعته. وقد يقال إن لازم التكليف من حيث إنه للاختيار أن يكون إتيان للامتداد، فالبعض بمعنى المطلوب أو اللازم. وعبارة الأصل لو صح تكليف من لا يفعل لكان مستدعى حصول الفعل منه على حصول الفعل منه على قصد الطاعة والامتثال، وعلى الحال، إذ لا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر أي واستحالة اللازم يلزمها استحالة المندوب. وإنما قال أي ابن الحالي امتثالا للأمر لأن الغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقا، فنبه على أن ذلك غير كاف في سقوط التكليف، بل لا بد من قصد امتثاله أن لا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلفه به ولا يكون تكليفا محالا له. وقوله إنما قال إلى آخره يفيد أن المراد بقصد امتثاله أن يفعل لأنه مطلوب منه لا اتفاقا. وهذا يكفي فيه أنه لو لاحظ علة الفعل لعرف أنه امتثال الأمر أو النهي، فهذا القدر لا بد منه في كل فعل سواء كان كفا أو لا حتى تنتفي الغفلة. أما ملاحظة الامتثال بالفعل فلا تلزم في الامتثال بالمكلف به سواء كان فعلا أو تركا. وأما الثواب فإن كان الفعل غير كاف فيكفي فيه الامتثال المنافي للغفلة، وهو الامتثال بالقوة بأن يكون بحيث لو توجه إلى موجد الفعل لعرف أنه خطاب. وإن كان كفا فلا بد فيه أن يأتي به قاصدا به الانتهاء، فإن أتى به غير قاصد ذلك فقد فعل المكلف به ولا ثواب ولا إثم. والفرق بين فعل غير الكف وبين الكف أن غير الكف المقصود منه التكليف به من حيث نفسه لأن عينه هي المقصودة، فمتى أتى به مع علمه بالخطاب فقد أتى بالواجب في خطاب الكف. فإن المقصود بالحقيقة إنما هو عدم المنهي عنه، وعدمه ثابت قبل لا دخل له فيه، وإنما كلف بالكف وهو الطرد بقصد بقاء العدم لأنه هو المقدور للمكلف، فهو الذي يمكن طلبه لأنه هو الاختيار، بخلاف العدم فإن كف قاصدا الامتثال بالفعل أثيبا وإلا فلا، إذ الكف إنما هو واسطة لا مقصود لذلك. والحاصل أن عدم الشيء هو المقصود ولا دخل المكلف فيه بوجهه، لكنه إن قصد بالترك بقاء ذلك العدم أمكن أن ينسب إليه بخلاف المكلف به بالفعل فإنه فعله فقد قصد الامتثال بالترك قائم مقام كونه فعلا. إذا عرفت هذا عرفت أن في التكليف في النهي ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة سيأتي الكلام عليها في باب النهي، وسيخصص لها حديث مستقل، وهو هل المكلف به هو النفي، هل المكلف به هو الكف، هل المكلف به هو النهي هو الانتهاء. هذه مباحث ثلاثة سيأتي الحديث عن هناك مفصلا، لكن لا بأس أن تسرد هنا حتى نقف على في مكانه. نعم. إذا عرفت هذا عرفت أن في التكليف بالنهي ثلاثة أمور. الأول المكلف به وهو مطلق الطرق ولا يتوقف على قصد الامتثال بالفعل، بل مضاره على إقبال النفس على الفعل ثم كفها عنه. والثاني المكلف به المتاب عليه وهو الطرق للامتثال. والثالث عدم المنهي عنه وهو المقصود لكنه ليس مكلفا به لعدم قدرة المكلف عليه. هذا هو التحقيق الذي به يلتئم كلام المصنف والشارح هنا. وفي مسألة لا تكليف إلا بفعل، إلا أنه مخالف لقول المصنف في شرح المئات المطلوب بالنهي الانتهاء، وهو الانصراف عن المنهي عنه إلى غيره لا بقصد غيره، وإلا لكان النهي طلبا بل بقصد عدم الأول. فإن فعل غيره قاصدا الانتهاء كان مبتدئا، وإن فعل غيره غير قاصد الانتهاء لم يكن مبتدئا، ولكنه لا يأتب لأنه لم يرتكب المنهي عنه. والمقصود بالحقيقة إنما هو عدم المنهي عنه، إلى أن قال: وهذا يبين لنا الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب الكف عنه. فإن إيجاب الكف عنه يقتضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتقصير الكف الذي من شرطه إقبال النفس عليه ثم كفها عنه، وليس كذلك تحريم الشيء، وإنما الفعل هو المحرم فلا يأتم إلا به إنتهى. فإنه يفيد أن المكلف به في الكف هو الانقراض بقصد عدم الأول الذي جعله في بعد محصلا للامتثال، إلا أن ما تقدم أدق وأوجه وهو ما عليه المصنف في هذا الكتاب. وقد يكون ما في شرط المنهاج بناء على رأي غيره، أو يكون المراد بيان المكلف به المتابع عليه. إذا تأملت هذا التحقيق ظهر لك إنتاج دليل الشارع للمدعى، سواء الأمر والنهي والدفاع ما قاله الناصر هنا وتحير الناظرين في هذا المقام. هذا قال السأل في حاشية الأرض. المراد بقوله من فهم صوت التكليف أن يفهم الخطاب قدر ما يوقف عليه أن يدني كتاب لا بأن يصدق بأنه مكلف. قال يتوقفوا كان أحسن. يكون يوقف ولا يتوقف؟ أحسن يكون يتوقف. يتوقف عليه الكتاب لا بأن يصدق بأنه إلا بأن يصدق بأنه مكلف، وإلا لزم الضرر وعدم تكليف الكفار. فعلى هذا لا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة أو النظر أو قصد النظر وأمثال ذلك. إذن هذا هو، إذن الغافل قلنا هو الذي لا يدري، واندرج تحته ما سمعته. وهذه الدراية تقال بأنها شرط الاستحالة أن يجتمع التكليف مع عدم الدراية. استحيل، كيف يمكن أن يكلف المرء بشيء لم يستحضره ولم يكون قائما بنفسه ولا يعلمه؟ كيف يمكن هذا؟ مستحيل. هذا هو الذي تمسكوا به وقالوا إن الدراية شرط في التكليف، هذا هو الأمر. وما الذي يرفع هذه الدراية؟ قالوا يرفعها الغفلة، قالوا يرفعها النسيان، ويرفعها النوم، ويرفعها السكر عند من يرى بأنه رافع للدراية، ويرفعها الجنون، ويرفعها الصبا الرضيع عند بعضهم. قالوا هذه ترفع الدراية، فإذا ما وجدت ارتفعت الدراية، وإذا ارتفعت الدراية استحال التكليف، لأنه لا يمكن أن يتوجه الشخص إلى شيء إلا إذا كان قائما بنفسه. ولو أنه أتاه على اتفاقا فإن هذا لا يتفق مع التكليف. هذا ظهر ما قالوا. ثم لما بحثوا في الدراية ما هي، قالوا الدراية على مرتبتين: أن يعلم أن هذا مطلوب منه، أن يستحضر هذا للامتثال. والقصد كما هو معروف فيه مراتب، قصد فيه مراتب، وكل المقاصد التي تكون في هذا الباب ترفع الغفلة، سواء قصد بهذا أن يتقرب إلى الله، سواء قصد بهذا أن يمتثل الأمر، سواء قصد بهذا أن يغفر الله الذنوب. المهم كل هذه الأشياء التي قد تقصد في فعل مشروع مطلوب فإنها ترفع الغفلة. هذا قصار ما ذكروا في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالنظر المجرد في هذا الموضوع. وأوردوا على هذا اعتراضا، قالوا: إذا كان العلم بالشيء شرطا فكيف قلتم بأن العلم ليس شرطا في النظر؟ قلوا بأن النظر العلم فيه ليس شرطا، العلم بأنه واجب ليس شرطا، لأن عندما نوقشت هذه المسألة في أول الأمر أثار عليهم المعارضون المسألة المشهورة، وهي أنني لا أنظر حتى يجب علي، ولا يجب علي حتى أنظر، إذن فلا أنظر. هذا معروف، فلا أنظر حتى يجب علي، ولا يجب علي حتى أنظر، إذن فلا أنظر، هذا معروف. تثار هذه المسألة في الرد على من قال إن الأصل هو اتباع الوحي وليس اتباع العقل، هذه مسألة معروفة تثار فيها القيل والقال. قالوا إذن وجوب النظر ليس شرطا، وإنما سيعلم المسلم أو الناظر أو الذي وصل إلى التوحيد أنه واجب عليه النظر بعد تمامه. إذن فالدراية بالوجوب يحصلها في النهاية وليس أنه يحصلها في أول الأمر. بعضهم أجاب بأن الوجوب النظر هذا قد يدرك تفصيلا وقد يدرك إجمالا، وأن هذا الشخص لما بدأ في النظر قد يدرك هذا إجمالا وفي آخره قد يدركه تفصيلا، ولو في ذلك أجوبة كثيرة. خلاصة الكلام أن بعضهم ذهب إلى أن الغافل مكلف وأنه مخاطب، والدليل على ذلك أنه حينما كان نائما مر وقت الصلاة ولما أفاق من نومه قيل له صل ما فاتك، فلو لم يكن مخاطبا في الأداء ما كان مخاطبا بالقضاء، فعلم أنه مخاطب حينئذ، وهذا فيه وصف رافع للدراية وهو النوم، ومع ذلك هو مخاطب، إلى غير ذلك من الأشياء التي استدلوا بها على هذا الأمر وهو أنه مكلف. ما يهم هنا هو أن هذه الدراسة الآن هي دراسة تحليلية للغافل للتكليف لوجوه المنع أن يكون هذا مجتمعا مع هذا، وللصفات التي تجلب الغفلة حتى يكون التكليف غير لا يتأتى أن يجتمع مع هذه الصفات. هذا هو البحث الأصولي وهذا منتهى ما يبحث فيه. أما نظر الفقهي فإنهم فصلوا في الغفلة فقالوا الغفلة على مرتبتين، الغفلة التي تكون بالشهوة قالوا هذه لا تغتفر، قد صرحوا بذلك فقالوا الضابط إذا أردنا أن نعتبر النسيان لا بد أن ننظر إلى الرافع، ما الذي رفع الدراية؟ هذا في الفقه. للفقهاء في التمييز هكذا سيكتبوا، للفقهاء في التمييز بين النسيان المعتبر بين الغفلة، نزور هذا من هنا، الغفلة المعتبرة وغير المعتبرة، ننظر غير النسيان مثلا هو الذي يكتب كثيرا، بين النسيان المعتبر وغير المعتبر لهم ضابطان، ضابطان الأول النظر إلى الرافع، ما هو الرافع؟ ما الذي رفع الدراية حتى إن الإنسان لا يدري حكم الله تعالى وينساه؟ فإن كان الرافع هو الشهوة شهوة فهذا مكلف به ولا يسقط التكليف، إن كان الرافع هو الشهوة. مثلا إنسان مرت به امرأة فنظر إليها ومن شدة ما أوقعته في نفسه نسي أن الله تعالى حرم عليه ذلك، مبقاش عرف رأسه كلف كما تقول تلف، فصار ينظر ونسي أن الله حرم عليه ذلك، حتى إذا ذكره بعضهم أفلن أفلن تقل أعجبه الله لا نسي شادش نحو لو. وكذلك الحال في الغيبة أيضا، الذين يستردون الغيبة ويخوضون فيها ربما ذهب به لسانه يخوض اشتهاء لأكل لحوم الناس، عزيز عليه ذاك اللحم ديال البشر أن يمضغه، وحتى إنه ينسى أن هذا الشيء محرم من شدة. وكما عرفت أنا وش الحالة، هذه حالة نادرة، أن الإنسان إذا وجد الغيبة ينسى نفسه وينسى دين الله وينسى كل شيء لشدة حبه للغيبة أو للنميمة أو للكبر أو العجب أو الحسد أو ما شبه ذلك من هذه الأشياء التي ترد على الإنسان طاغية عليه، حتى إنه يصبح غير قادر على تذكر حكم الله تعالى في ذلك، وأصبح كأنه ناس أو كأنه في غفلة عن هذا الأمر. هذا قالوا لا يحاسب، لأن هذا يعتبر مرفوعا بالشهوة، وما هو مرفوع بالشهوة؟ والنسيان الذي يكون مجلوبا بالشهوة لا يعتبرونه موجبا للترخص. وخففوا في النوع الثاني، وهو الذي يكون عن عارض طبيعي، كأن يكون الإنسان مثلا في رمضان فينسى ويشرب، فينسى مثلا ويشرب، أو يأتيه هذا الأمر من الطبيعة، الأمور الطبيعية التي ليست من جهة الشهوة، وإنما الإنسان يعرض له الغفلة والنسيان والدهول إلى آخره. هذا مغتفر، هذا يخففون في الحكم ولا يوقعون عليه الإثم، وربما يرفعون عنه تكليفا مطلقا في الثاني، وهو المرفوع بالطبيعة، النسيان المجلوب أو الغفلة المجلوبة بالعوارض الطبيعية، عوارض طبيعية مش الشهوات الطبيعية، كأن تنزل عليه أمر سماوي مصيبة فأوقعته في النسيان وما شبه ذلك، فهذا مغتفر. إذن الضابط فيما يعتبر عند الفقهاء هو أن ينظر إلى الرافع، فإن كان هو الشهوة فهذا لا يغفرون ما يكون عنه، وقد يكون بالعوارض المجلوبة الطبيعية أو السماوية فهذا يحكمون فيه بالتخفيف. هذا ما قرر، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الذي ذكره هنا هو التلبس، النسيان مع التلبس بالمذكر، مع التلبس بالمذكر هذا لا يعتبرونه، وذلك كالأكل في الصلاة كما قدمنا في الصباح، كالأكل في الصلاة والصيد بالإحرام، بالإحرام لأنه لما تلبس بالإحرام وتلبس يوجد مذكر، تلبس بالمذكر لما أراد أن يقول ويركع ويسجد هذا يذكره بأنه في الصلاة، وكذلك لما كان في لباس الإحرام وهو الآن متلبس بالإحرام وأراد أن يصيد فهذه الهيئة تذكره بأنه محرم. هذا النوع من النسيان لا يعتبرونه، كل هذا نسيان يجب أن يعتبر لغوا فلا يبنى عليه الرخصة. الثاني غير ذلك، مثلا إنسان أن ينسى في الصلاة شيئا من الركوع أو السجود وما شبه ذلك، قد ينسى ذلك، أو كما ينسى الإنسان فيأكل في نهاية رمضان، لم يتلبس لما يدله على أن هذا الشيء الذي يفعله لا يليق بحاله، هكذا قرروا. ثم استدل من قال بأنه كما مثلا إنسى مثلا تسمية عند الذبيحة يمكن أن ينسى، مثلا سلام، يمكن أمور كثيرة قد تحدث للشخص وتكون من الصنف الثاني، وهو أنه لم يتلبس بالمذكر، لكن الفعل الذي يصطدم مع حاله فيدفع ذلك الحال ذلك الفعل، كما في هذا الصلاة ستدفع الأكل والإحرام ستدفع الصيد، بمجرد ما يدفع سينظر في حاله فيذكره بأن هذا الذي يفعله مناقض لهذا الذي يتصف به. هذه طريقة، وهذه طريقة الحنفية، ومضى عليها في الفروع بعض المالكية أيضا دون على هذه الطريقة، هو أنهم يغتفرون من النسيان ما كان في ما كان صدرا من شخص غير متلبس، شخص غير متلبس بالمذكر، فإن كان معه المذكر قد قام به فإنهم يعدون ذلك الأول ولا يبنون عليه حكم الرخصة. هذا وجه المسألة. والذين قالوا بأن السكران وغير ذلك يحكم عليه استدلوا بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا إن الخطاب هنا موجه لمن قام به السكر، وكون الشرع قد خاطب من هو في حالة السكر هذا دليل على أنه يخاطب بالشريعة، أنه لا يمكن للشرع أن يوجه التكليف إلى من لا يمكن أن يصدر منه الامتثال لها أو قد أو لا يفهمها، لأن هذا عبث. وبعضهم أول الآية فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم في نشوة، أي أنكم في مقدمة الإسكار، لأنه إذا غلب عليكم الإسكار لا يفقهون، لكن إن كانوا في أول السكر فربما فهموا، ولكن في حالة الانتشار. البعض يقول ما قصد هذا، وإنما قال بأنه لا يجوز الإكثار من الخمر في الصلاة كقولك للشخص لا تصلي وأنت شبعان، أي لا تشبع، فأنه قال لا تسكر، يقول لا تؤلد. لكن بعضهم تمسك بالظاهر وقال لا داعي لتركه، فالواجب البقاء على الأصل. هذا هو حال الغافل، وهذه هي مفرداته، وهذا هو سبب عدم تكليفه، وهذا رأي الفقهاء فيه. وننتقل الآن إلى المرجع. وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما أجئ إليه كالملقى من شائق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القابلة، فامتناع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيبه لعدم قدرته على ذلك، لأن الملجاء إليه واجب الوقوع ونقيده ممتنع الوقوع، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع. وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة. المرجأ هو يدري، يعلم، يدري، لكنه فقد أمرين: الأول الاختيار، الثاني الرضا. أن من شرط التكليف أن يجتمع العلم والاختيار والرضا، لا يوجد له علم، لا يوجد اختيار ولا رضا، أي أنه فقد القدرة، عنده العلم، يعلم أنه سيسقط على هذا الشخص، ويعلم أنه نازل من علو، كل هذا يعلمه، لكنه لا يستطيع ولا يرضى، لا عنده اختيار في أن يفعل ولا في أن يترك، ولا هو راض بالفعل ولا هو راض بالترك. هذه صفات المرجع. وقد مثلوا له بشخص حمل إلى مكان عال فرمي فيه فأطلق، فقيل له اقتل ذلك الشخص الذي تقع عليه، فمكلف بقتله، وأصلا سيسقط عليه، وفي بئر وسيسقط عليه، ولا يمكن له أن يسقط إلا عليه، التكليف بهذا محال، لأنه لا يدخل تحت الاختيار، لا بد من اختبار الاختيار، الاختيار هو المعيار ليس الاختيار. أو يقال له لا تقتله، سواء قلت له اقتله أو لا تقتله، فكلا الأمرين لا يمكن أن يعتبر خطابا موجها إلى هذا المرجئ. وإذا فقد الإنسان الإرادة وفقد الاختيار فإنه يسمى مرجئا، ولكن كما سبق أن ذكر فيما سلف، إذا تقرر المصطلح الأصولي هنا وحددناه بمثل هذه التعاريف، فهذا لا يعني أن هذا هو الذي يستعمل في الفقه، ما يكونش الإنسان تحمل معه المصطلح الأصولي ثم إذا وجد مفردات في الفقه وقع التوسع فيها في المفهوم تقول واه احنا قرينا المرجع في أصول بأنه الذي فقد الإرادة والاختيار ثم نجده يستعمل في أبواب الفقه بتوسع وبمعان أخرى. ما فائدة هذه القراءة إذن؟ ربما يقول ذلك أذبنا عن ذلك في مسألة. وكذلك الغافل الآن ربما يظن أن الغافل إذا وقع في كتب الفقه أنهم يقصدون كل هذه المفردات. لا، لا بد من أن يتنبه الشخص لهذه المفردات فإنها تفسر في كتب الفقه بحسب المكان. قد تجدها في هذا الباب بمعنى، قد تجدها في ذلك الباب بمعنى، قد تجدها في ذلك الباب الآخر بمعنى، وقد تجدها عند المالكية بمعنى، وتجدها عند الشافعية بمعنى، وتجدها عند الآخر بمعنى. فكتب الفقه من ناحية هذه المفاهيم الأصل فيها هو الاستقلال، الأصل فيها هو الاستقلال. لماذا؟ لأن إطلاق هذه الألفاظ الآن، إطلاق هذه الألفاظ لا يمكن أن يحجر فيها من ناحية اللغة ولا يمكن أن يحجر فيها من ناحية العرف، وهذا التدقيق الأصولي عقلي، هذا تدقيق عقلي يتعلق بمفهوم معين يراد تحديده من أجل أن يجعل أصلا في النظر الفقهي. لكن قد يقول وأرجأتني الضرورة إلى أن أخذت الدين وأكرهتني الأيام على أن بعت داري. لن تجد وراء هذا الإكراه الذي تدرسه في أصول الفقه ولا الإجاء الذي تدرسه فيها. وبهذا وجب أن يتفطن الناظر في الفقه لهذه الفروق، فإنا وإن عرفنا المرجئ هنا أو عرفنا فيه الغافل بهذا الذي ذكر فهذا لا يعني أن هذا هو الذي يستعمل في كتب الفقه. ولكن ما ينبغي أن يتعلم هنا هو هذا الذي تقدم ذكره من المنافاس، لأن هذه الأصل المنافاس بين التكليف والغفلة. وجه المنافاس، أدلة المنافاس، هذا هو الذي يستفاد من هذا المقام باختصار. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى المجزئ غدا لتتميم مباحث.